فعندما نسأله هل على الكافر زكاة؟ الكافر هل عليه زكاة إذا كان له مال بلغ نصابا ودار عليه حول؟ نعم أحسنت. من خالف في هذا؟ نعم نقل الإجماع. والدليل على ذلك، والدليل على أنه ليس عليه زكاة. طيب وأيضا تمام، أوضح من هذا تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، هذا كله بعد الدعوة إلى الإسلام، فإنهم أطاعوك بعد أن دعاهم إلى التوحيد، قال له فإنهم أطاعوك إلى قوله ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم بعد الإسلام فتورد في فقرائهم، وهكذا أيضا يستدل بقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فالزكاة من الكافر لا تصح ولا تجب، وهو مطالب بها لكن لا تقبل منه ولا تؤخذ إلا بعد الإسلام، وأما أنه مكلف بفروع الشريعة فهو مكلف بفروع الشريعة، ومعنى مكلف بفروع الشريعة أنه يحاسب عليها يوم القيامة، وليس معنى ذلك أنه يطالب بها، فلا يطالب بها في الدنيا إلا بعد الإسلام، وأما من حيث التكليف بالفروع فهو مكلف لأنه يحاسب عليها يوم القيامة. وما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، نطعم المسكين وكنا نأخذ مع خائف الآية. الشاهد منها أنهم يعذبون على هذه الفروع الصلاة وغير الصلاة، لكن لا يطالب بها إلا في الدنيا، لا يطالب بها في الدنيا إلا بعد الإسلام، فهذا هو الصحيح أن الكافر مطالب بفروع الشريعة، ومعنى المطالبة ما أشرنا إليها أي أنه يحاسب عليها يوم القيامة زيادة على كفره، أو يعذب عليها يوم القيامة زيادة على التعذيب بكفره. فلم يختلف العلماء في كون الكافر لا تؤخذ منه الزكاة ولا تصح منه الزكاة ولا تقبل لهذا الوصف المانع من قبولها وهو الكفر بالله. ولم يكن الصحابة يأخذون الزكاة من الذميين، وإنما يأخذون منهم الجزية، وأما الزكاة فلا يأخذونها، هذا هو الأصل. طيب وهذا نواصل، وهذا الحكم إذا كان كافرا أصليا، وهذا الحكم أي أنه لا تجب عليه الزكاة ولا تؤخذ منه وإنما تؤخذ الجزية من الذميين، أولئك طالبهم بالإسلام والسيف، وهذا الحكم إذا كان كافرا أصليا، أما لو كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك، أما لو كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة، لكنه يطالب، فإنه لا تجب عليه الزكاة لكنه يطالب بالزكاة الواجبة، لكنه يطالب بالزكاة الواجبة عليه أثناء إسلامه، لكنه يطالب بالزكاة الواجبة عليه أثناء إسلامه، فلو وجبت عليه الزكاة في ماله مثلا 100,000، فلو وجبت عليه الزكاة في ماله مثلا 100,000 ثم ارتد، فلو وجبت عليه الزكاة في ماله مثلا 100,000 ثم ارتد بعد وجوبها، ثم ارتد بعد وجوبها ولم يؤدها بعد فمن حق الإمام أن يأخذ فمن حق الإمام يرحمك الله، فمن حق الإمام أن يأخذ من ماله قدر المئة، قدر المئة ألف، قدر المئة ألف، وأما إذا وجبت في حال ردته، وأما إذا وجبت في حال ردته فإنه لا يطالب بزكاة ماله، وأما إذا وجبت في حال ردته فإنه لا يطالب بزكاة ماله. الحاصل من هذا أن المرتد أي المسلم إذا ارتد فإن وجبت عليه زكاة قبل ردته معه مال بلغ نصابا ودار عليه الحول وبعد ذلك ارتد، وبعد ذلك ارتد، فمن حق الإمام أن يطالبه ويأخذ الزكاة التي عليه، لأن الزكاة كانت واجبة عليه قبل ردته، قبل ردته فهو كان على الإسلام ومعه مال زكوي دار عليه الحول بلغ نصابا ثم ارتد بعد ذلك ولم يؤدي الزكاة التي عليه، يطالب بما كان قبل فتؤخذ الزكاة منه على ما كان قبل في حال إسلامه، وأما بعد ردته فلا يطالب بالزكاة، ولا يطالب بالزكاة، وإنما يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، فإذا استطاع الإمام أن يقيم عليه الحد أخذه قتله، يستثيبه فإن تابوا إلا قتله، يستثيبه ثلاثا فإن تابوا إلا قتله. أما الزكاة فليست عليه الزكاة إذا كان بعد ردته ولم يكن عنده مال، واضح هذا الكلام دار عليه الحول. ففرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، فالكافر الأصلي لا يطالب بشيء من الأموال أعني من حيث الزكاة، وإنما يطالب إن كان من أهل الذمة ومن المجوس يطالب بالجزية، والزكاة لا يطالب بها للأدلة المتقدمة. وأما المرتد فإن دار على ماله قبل ردته الحول وبلغ نصابا فيطالب بما كان قبله، وأما ما كان بعده فلا يطالب بشيء، لا يطالب عن به الزكاة في ماله بعد ردته. هذا هو بالنسبة لما يتعلق بقوله من أغنيائهم، فيستفاد من هذه الفقرة فوائد، منها أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. فالحاصل أن هذه الفقرة اشتملت على بعض شروط الزكاة، فالحاصل أن هذه الفقرة من أغنيائهم، أن هذه الفقرة اشتملت على بعض شروط الزكاة. الشرط الأول الغنى، الشرط الأول الغنى وهو ملك النصاب، وهو ملك النصاب، فمن لم يملك نصابا فلا تجب عليه الزكاة إجماعا، فمن لم يملك نصابا فلا تجب عليه الزكاة إجماعا. والأصل فيه قوله، والأصل فيه في هذا الشرط قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، فهذا يدل على اعتبار النصاب، ويأتي الكلام على ذلك تفصيلا، ويأتي الكلام على ذلك تفصيلا. الشرط الثاني الحرية، الشرط الثاني الحرية، فمن كان عبدا فلا تجب عليه الزكاة، فمن كان عبدا فلا تجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك مالا فليس بغني، لأنه لا يملك مالا فليس بغني. الشرط الثالث الإسلام، الشرط الثالث الإسلام لقوله من أغنيائه أي المسلمين. ومن الشروط أيضا هذه مشتمل عليه الحديث لكن تذكر، ومن الشروط أيضا مضي الحول على المال المزكى، ومن الشروط أيضا مضي الحول على المال المزكى. والحول هنا هو الحول الهلالي القمري، والحول هنا هو الحول الهلالي القمري بلا خلاف بين العلماء، وليس الشمسي، فلا يقاس يعني فلا يجعل بدوران الشمس، بلا خلاف بين العلماء. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للزكاة، مواقيت للحج، مواقيت لديونهم، مواقيت لما يحتاجون أن يوقتوا به، فجعل الله في القمر هذا مواقيت، في هذه الأهلة مواقيت للناس في الديون وفي غير الديون، فإنها تحسب بالهلال القمري وليس بالشمسي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فإذا مر الحول بالسنة القمرية وهي اثنا عشر شهرا فإن الزكاة تجب، وهذا باتفاق العلماء. فلا يقول أنا ما مر علي شيء عدنا أحسب هذا بأشهر الجماعة هؤلاء، يقال لا، قد مر عليه حول قمري بالهلال القمري فعليك الزكاة. فلا يقول عدنا أنا وقت على رأس السنة على شهر واحد وقت الزكاة، هذا مو صحيح. فإذا دار عليك بهذا الذي قدره أهل العلم واعتبره الشرع وباتفاق العلماء تجب عليك الزكاة، فلا تؤخر إلا لسبب، ولا يجوز التأخير كما سيأتي. أما التقديم فجائز للمصلحة، أما التأخير فلا يجوز لغير ما سبب. ومن الشروط أيضا استقرار الملك، ومن الشروط أيضا هذا لم يشتمل عليه الحديث لكن تذكر، هذان شرطان زائدان، سيأتي الشرط الذي أشرنا إليه هو الرابع يعتبر، سيأتي الكلام عليه. طيب ويأتي الكلام على هذا الشرط عند الكلام على حديث علي، ويأتي الكلام على هذا الشرط عند الكلام على حديث علي مرفوعا. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود، وهكذا حديث ابن عمر كلاهما ضعيف لكن من أهل العلم من يحسن، رواه أبو داود وهكذا حديث ابن عمر، سيأتي أيضا في نفس الكتاب. ومن الشروط أيضا استقرار الملك بحيث يكون التصرف فيه، على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه، فخرج بهذا مال الوقف. مال الوقف على غير معين، أما إذا أوقف على معين سيأتي ففيه خلاف، لكن وقف عام، هذه مزرعتي للمساكين، للفقراء، لطلاب العلم، هذا وقف عام ليس بطالب علم معين، فهذا لا زكاة فيه باتفاق. فلو أن إنسانا أوقف بستانه بقلته للمساكين والفقراء لو أن إنسانا أوقف بستانه بغلته للمساكين والفقراء، فإن هذا المال مال ولكن ليس له يد مستقرة، فإن هذا المال مال ولكن ليس له يد مستقرة تتصرف فيه، ولكن ليس له يد مستقرة تتصرف فيه باختيارها، فينتفع به فقراء ومساكين زماننا، فينتفع به فقراء ومساكين زماننا وزمان أيضا إذا كان في الزمان، وهكذا من بعدهم، فينتفع به فقراء ومساكين زماننا وهكذا من بعدهم وهكذا من بعدهم ما دام البستان باقيا. ما دام البستان باقيا فلا زكاة على من أوقف ماله، فلا زكاة على من أوقف ماله ولا على من أوقف عليهم، ولا على من أوقف عليهم. هذا بالنسبة للشرط الأخير الخامس، لابد أن يكون المال استقر فيه الملك لصاحبه، خرج بذلك مال الوقف، خرج بذلك المال المسروق، المال المنهوب، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك. الأموال التي ليس فيها الزكاة ستأتي، وإن كانت أموالا لكن ليس فيها الزكاة، فمن ذلك مال الوقف الذي لم يعين على شخص معين، وإنما قيل هذا وقف المساكين، هذا وقف الفقراء، هذا وقف ابن السبيل إلى آخر ذلك، فهذا يأخذ منه ويستفيد منه كل فقير، كل مسكين وكل ابن سبيل يستفيدون منه، فلا زكاة على الواقف ولا على الموقوف عليه إلا من استقر في يده، من الموقوف عليهم بعض ما أعطي استقر في يده وصار يملك مالا دار عليه حول، دار عليه حول، أعطي من الغلة هذه، أعطي من هذا الغلة واستقر عند فترة من الزمان ودار عليه الحول فهو يملكه، وهو مال لصار يملكه، وأما وهو في ذلك المكان فليس عليه زكاة ولا على من أوقفه، فهو في البستان ذاك الذي هو وقف الجميع، ولا يقال للفقراء أنتم تأخذون هذا خرجوا زكاة هذا، هذا ما يصلح، لأنه ليس لمعين فقير بل هو لمن اتصف بهذا الوصف، سواء كان هذا الذي أشير إليه أو غيره، سواء كان هذا الذي من البلد أو من غير البلد إذا عمم الوقت، وكل من كان متصفا بالفقر يأخذ من هذا ويعطاه وله حق فيه. هذا بالنسبة لهذه الشروط، خمسة شروط ذكر أو ذكر في حديث معاذ، ثلاثة شروط من يأتي بها؟ حديث معاذ اشتمل على ثلاثة شروط من شروط الزكاة، الغنى من أغنيائه، الحرية، هذا ما ربما قد يقول قائل ما ذكر، نعم من أغنيائهم حرية، نعم لأنه لأن العبد ما يملك شيء، أحسنت يشتمل عليه. والثالث الإسلام من أغنيائهم أي المسلمين، أحسنت. والشرطان اللذان أضفناهما الحول هذا يأتي، وأيضا استقرار الملك، استقرار الملك بحيث يكون التصرف فيه على حسب اختياره، تصرف مطلق له في المال، ومن كان كذلك فماذا خرج باستقرار الملك؟ مال الوقف وغير مال الوقف مما سيأتي إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله.